إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فشرعنا في الحديث 33 من 40، وذكرت فائدة بين يدي ذلك، وهو الإشارة إلى أهمية التمييز بين المدعي والمدعى عليه في باب القضاء، وضربنا لذلك أمثلة. نعم قاشا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الشيخ الشارح عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، قال ثانيا، قال ابن دقيق العيد في شرح 40: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. نعم، هذا أصل من أصول الأحكام. هذا الحديث يعد أصلا في باب القضاء. شو عندنا أبواب الشرعية، سواء في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام الفقهية، نجد أحاديث يقال هذا أصل في الباب. ما أصل في الباب؟ حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأحكام الشرعية، في كل الأحكام الشرعية. بعض الأحاديث، مثلا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أصل في باب الوضوء. حديث جابر في صفة الحج أصل في الحج، ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى نهاية أيام التشريق ورجوعه وبداية قفوله للرجوع إلى المدينة، وهكذا. فعندنا باب القضاء حديث يعتبر أصلا في باب القضاء، اللي هو هذا الحديث: البينة على المدعي لمين عن أنكر. نعم. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدعي على غير شيء لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم. ليس كل واحد يدعي دعوة تقبل منه. لو ادعى، قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني ليس كل مدعي دعوة تؤخذ عنه وتقبل منه، تؤخذ وتقبل منها، بل الدعوة لا بد لها من بينة. يعني أنت جالس في أمان الله، يجي واحد يقول، يرفع لي قضية، قال فلان فعل، شتمني، ضربني، أخذ مالي، أقرضته مال ولم يعد، سكنه هذا سكني، الأرض التي بنى عليها ليست أرضا له، هي أرضي، بيننا شراكة في مال، زوجني ابنته كذا إلى آخره. لا، ليس كل مدعي دعوة تقبل منه، فلا بد من ماذا؟ من دلائل وبينة وغير ذلك. ولهذا عند المالكية في باب الدعوة، عندما إذا جاء فلان من الناس يدعي على آخر، إذا كان لا يعرف لفلان مخالطة مع هذا، أو ادعى شيئا لا يعرف ولا يعقل أن يكون بينهما، لا تسمى دعوة، بل يعزر ويؤدب. لهذا مرة من المرات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجلس من مجالس العلم، ومعه القضاة والمفتين، دخل رجل وكان الإفتاء والقضاء يتزعمه أحد علماء المالكية. دخل رجل وقال لابن تيمية رحمه الله، قال اقضوا بيني وبينه، فهذا أنا لي عليه مال كذا وكذا مال. فالتفت الشيخ ابن تيمية إلى القاضي المالكي وقال أليس عندكم، لأن يعني الشيخ الإسلام رحمه الله كان مطلع على جميع المذاهب، يعني إذا تكلم في مذهب تظن أنه ذاك مذهب، وهكذا في سائر العلوم. قال أليس عندكم أنه لا يقضى بين فلان فلان ولا تقبل دعوة إلا إذا كان الحال بينهما مما يعرف بينهما، تبايع، مشاركة، تجارة، جوار، تخالط، مصاحبة، مسافرة. قال بلى. قال هذا لا يعرفني لا أعرف، وهل تعرف أنه جالسني أو صاحبني؟ قالوا أبدا. فقال للقاضي الملكي إذن اقضي فيه بالتعزير، يعني أدبه أنه إذا جاء يدعي دعوة من غير ما أصل فلا تلطق أعراض الناس فقط بالدعوة، ما دام لا أصل لها ولا أساس فإنه ماذا يستحق التأديب والتعزير حتى لا يعتدي أحد على أعراض الناس، لا يعتدي أحد على أعراض وأموال الناس. نعم. لكن قال لكن النبي قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البينة من المدعي، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قرائن أو غيرها، فإذا أتى بالبينة قضي بها للمدعى عليه، وإن لم توجد البينة البينة من البيان، البيان الإيضاح. بعض أهل العلم يقيد البينة بأشياء، ومنهم من لا يرى الشهادة من البينة، الصواب أنها من البينة. فما هي البينة؟ كل ما كان بينا واضحا دليلا على إثبات هذه الدعوة. لهذا يروى في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى آخر ليقترض منه مال. قال وكيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا وصلت إليه فضع يدك في ترقوته، علم على أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه بهذا. هذه بينة. فكل ما كان دليلا على الدعوة واضحا فيعد ماذا؟ يعد بينة، ولو كانت شهادة، ولو كانت شهادة، وإن كان للفقهاء في تفاصيل المسائل بعض الخلاف. نعم. قال وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. نعم. يعني انت جئت قال أنا لي دين على زيد من الناس، نقول البينة لا شك يعني مما يحتمل أن تكون تداينه، ما عندك بينة، فهو يحلف عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته. قال والله لا يطالبني بشيء. وإن نكل، ما معنى النكل؟ النكول نكل أي رجع، نكل أي ترك وامتنع من اليمين، امتنع عن اليمين، قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. إذا لم يحلف فهنا يصير ماذا؟ يصير ما ادعاه خصمه ثابتا في حقه، واضح؟ لكن هنا على التحقيق فيه شيء من التفصيل. إذا كان الحق الذي ادعاه المدعي ولم يأتي ببينة فالخصم يلزم بالحلف، إذا لم يحلف رجع اليمين على المدعي، نقول أنت تحلف. فإذا كان ما عنده بينة نقول للطرف الثاني احلف، قال أنا لا أحلف، نرجع إليه قال أنت تحلف، ولا بد أن يحلف. إذا لم يحلف لم يثبت له، إذا حلف ثبت. لكن رجوع اليمين للأول ليس دائما، وإنما في الحالات التي يكون صاحب يكون المدعي فيها مطلعا على هذا الحق، مطلعا على الحق. مثال، يقول زيد: نحن نعرف أن فلان يتعامل مع فلان يختصمه، ويقول أنا أطالبه بمئة، والآخر ينكر. فنقول له البينة، أين البينة باللي سلوا مئة؟ يقول ما عندي بينة، لا شهادة ولا توثيق ولا كتاب. نقول الآخر احلف، قال والله لا، ليس له شيء عندي، انتهى. إذا قال لا احلف، نرجع إلى المدعي نقول له أنت تحلف، أنت تحلف. لماذا؟ لأنه هو مطلع على هذا الأمر، مطلع على ماذا؟ على هذا الأمر. فنقول لا بد أن تحلف لأنه عندك اطلاع عليه. واضح؟ الحالة الأخرى، شخص من الناس توفي، فإذا في أغراضه الخاصة أنه يطالب زيد من الناس بمال، ونحن نعرف أن له شراكة وتعامل وتجارة مع هذا الإنسان، فنأتي إلى ذاك ونقول انظر، والدنا أو أخونا ولا جارنا ولا كذا فلان يقول أنه يطالبك بمئة. فالقاضي ماذا يقول لهؤلاء؟ يقول هاتوا بينة. ما عندنا بينة، عندنا هذه الورقة وما هي موثقة، فقط موجودة. أو قبل أن يموت يخبرنا، قال أنا أطالب زيد فلان من الناس بمئة، ما عندنا بينة. فالآخر إذا سلم وأعطى المال انتهى. إذا قال لا غير صحيح، نقول له عليك باليمين، لابد تحلف. إذا حلف انتهى الأمر. إذا لم يحلف، فهل نقول للطرف الثاني عليكم أن تحلفوا؟ لا يلزمهم الحلف. لماذا؟ لأنه لا اطلاع عليه لهم، على ليس لهم اطلاع على كون هذا أعطى أو لم يعطي. فاليمين هنا لا ترجع، اليمين في هذه الحالة لا ترجع. إذا فالخصام، المدعي يثبت البينة، إذا لم تكن، إذا ثبتت البينة قضي بالأمر، إذا لم تثبت البينة المدعى عليه لا بد أن يحلف، إذا حلف انتهت المسألة. إذا لم يحلف نقول إذا كان المدعي له اطلاع بحيث يمكنه أن يحلف ألزم بالحلف، وإلا لم يثبت له الحق. وإذا لم يكن له اطلاع بالمسألة وليس اليمين موجه إليه، فلا يلزمه أن يحلف، ويثبت له الحق بمجرد عدم حلف الطرف المدعى عليه. واضح؟ نعم. قال النووي: وقال النووي في شرح الأربعين: إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر. ها، هذا تعريف للمدعي. ايش قلنا المدعي؟ تعريف المدعي في الدرس الماضي، من هو المدعي؟ الذي يطالب بشيء. ايه ايضا الذي، المدعي الذي قوله خلاف الظاهر، خلاف الأصل. المدعي من كان قوله خلاف الظاهر. لما يجي يقول أنا نسل فلان مال، نقول الأصل أن الإنسان بريء، الأصل براءة ذمته، ليس مطالب بمال، فأنت تطالب بشيء يخالف. فالمدعي من خالف الظاهر، والمدعى عليه من هو على وفق الظاهر. وقيل المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه إذا ترك لا يترك. يعني هذا يجي يقول أنا نسل فلان كذا، إذا تنازل وقال ما نسلش انتهى الأمر. واضح؟ لكن المدعى عليه لا يترك إذا ترك هو، إذا قال ما يسلش ما يكفيش، لا بد من اليمين. نعم. قال: والأصل براءة الذمة. ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة كثيرة كثيرة يقبل فيها قول المدعي. مسائل كثيرة. مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة، منها دعوى الأبي حاجته إلى الإعفاف. يعني كون الأب، يعني الرجل يريد أن يتزوج، ماتت زوجته طلقها أو أراد أن يعدد، فادعى أنه بحاجة إلى إعفاف نفسه، يقال له بينة دعواه تكفي. نعم. ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القارنة، أي السفيه الذي لا مال له أو الذي لا يحسن التصرف، إذا ادعى أنه يعني في حاجة إلى الزواج مع القارنة فيقبل. نعم. ودعوى خروج المرأة من العدة بالأقراء ووضع الحمل، يعني قالت المرأة انتهت عدتها، قال قد انتهت عدة، قالت انتهت عدتي، مضى عليها ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات أو أطهار كما قال يعني قول آخر، أو قال وضع الحمل، أو قالت حاضت، أو قال هي ليست على حيض. نعم. ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، إذا قال الطفل قال أنه بلغ، هل نقول لا حتى نطلع عليك؟ ليس لازما. نعم. ودعوى المودع تلف الوديعة المودع. ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها. طيب ما هي الوديعة؟ الوديعة هي حقيقة من ودع بمعنى ترك، والمقصود ترك مال أو متاع عند آخر وديعة إيداعا ليحتفظ به إلى زمن معين، هذا حقيقة الوديعة، هذا حقيقة الوديعة. فهي من عقود الائتمان، أمان، إنسان يسافر قال عندي عنده مال يخلي عندك، أو عنده آلة يخلي عندك، أو عنده سيارة يخليها عندك، واضح؟ فهو لما ترك هذه الوديعة عندك، ترك الوديعة عندك، ما المقصود من تركها عندك؟ أي أنه يستأمنك. طيب إذا جاء وقلت سرقت أو تلفت أو انكسر منها كذا وكذا، هذا أنت أصلا يدك يد أمان، لا تلزم المطالبة لماذا؟ بالتعويض أو بإقامة البينة، لا يلزم بها إلا إذا كان ظهر منه التفريط، إلا إذا ظهر منه التفريط. نعم. قال والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك، ها من إذا ترك ترك، من سكت ترك. نعم. والمدعى عليه والمطلوب الذي لو سكت لم يترك، من إذا ترك لم يترك، هذا تعريف آخر. نعم. قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على عن المدعى عليه. قال ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. نعم. إذا قامت الدعوة وقام ببينة، الطرف الثاني يحلف أو لا يحلف؟ ما ينفع، لأن البينة قائمة، واضح؟ لكن حكم القاضي هذا في الظاهر ليس في الباطن، يعني أنه حقه في الدنيا، إذا كانت البينة كاذبة أو مزورة أو كذا فإنه يوم القيامة يقتص منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم، فأقضي بينكم بنحو ما سمعت، ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضي على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق من أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها ويتركها. نعم. قال ثالثا وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من المدعي عليه. نعم. وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية، فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية، فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جمع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض علماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أيضا هذا أيضا الدعوة في أمور أخروية لا بد من بينة، تقول نحب الله وحب الدين وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الاستقامة وحب القرآن وحب العلم وحب العلماء وحب التمسك بالدين وحب التقوى وحب الصالحين، لا بد من بينة دليل على ذلك. أما يحب الله ويسب الله، يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بسنته، يحب العلماء ويسبهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم ويرسم عليهم الكاريكاتير وغير ذلك، يحب التقوى ويذم أهلها، يحب الصالحين ويستهزئ بهم ويسخر منهم، يحب الدين ويستهزئ بمعاليم الدين، هذه دعوة لا دليل عليها، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء كما قيل. نعم. قال رابعا: مما يستفاد من الحديث، أولا اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم، ثانيا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين. اشتماش على حفظ أموال الناس دمائهم، الشريعة قررت قواعد كثيرة مجملة ومفصلة، تأصيل وتقعيد وتفريع لحفظ أموال الناس ودمائهم. لو أنه رتبت ويقضى بها بين الناس لا ذهب الكثير من مشاكل الناس. وأيضا بين طرق الفصل بين المتخاصمين، فصل القضاء بين الناس، فصل القضاء بين الناس. نعم. قال ثالثا: إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. رابعا: إذا لم تقم البينة حلف على المدعي حلف على المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. حلف المدعى عليه. نعم. إذا ادعى شيء وأقر الطرف الآخر انتهى الأمر. إذا لم يقر لازم بينة، إذا ما عنده بينة لازم يحلف الثاني، إذا لم يحلف قد يحلف الأول وقد يلزمه الحلف وقد لا يلزمه. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.